بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام المجدد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أهمية مجالس الذكر وإتيانها، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن جلس مجالس الذكر والملائكة تصلي عليهم وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، والفضائل الكثيرة الواردة في مجالس الذكر. وذكرنا ثانياً ما يتعلق بحياة الشيخ رحمه الله تعالى من مولده ونشأته وطلبه للعلم والأعمال التي تقلدها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذكرنا أنه نشر العلم بين الأمة وورث علماً غزيراً وفوائد كثيرة رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. وتكلمنا ثالثاً عن هذا الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في مقدمته بعد أن حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موضوع الكتاب، وأنه في الأشياء الواجبة التي يجب لعوام المسلمين أن يتعلموها. وذكر ثانياً في المقدمة اسم الكتاب، أولاً ذكر موضوعه ثم ثانياً ذكر اسم الكتاب فقال سميته الدروس المهمة لعامة الأمة، وختم مقدمته القصيرة بالدعاء قال أسأل الله أن ينفع به عموم المسلمين وأن يتقبله مني. والإنسان دائما بأعماله يرجو من الله القبول سبحانه وتعالى، لأن العمل من الإنسان والقبول من الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الدرس الأول. قال رحمه الله تعالى الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار الصور، ثم قال سورة الفاتحة وما أمكن من قصار الصور تلقينا وتصحيحا للتلاوة، تلقينا وتصحيحا للتلاوة وتحفيظا وشرحا لما يجب معرفته. أربعة أمور ذكرها رحمه الله تعالى في هذه الصور التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. سورة الفاتحة هي أهمها، وسورة الفاتحة هي أم القرآن، وهي القرآن وهي الكتاب العظيم، وهي السبع المثاني، ومعرفتها وتعلمها أمر واجب على كل مسلم، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ويجب على المسلم أن يقرأها 17 مرة كحد أدنى، لأن الصلوات الفرض الواجبة الصلوات الخمس 17 ركعة، وفي كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة غير النوافل وغير السنن. فإذا قرأها الإنسان أيضا في سننه ونوافله، السنن الرواتب تقريبا 12 ركعة وقيام الليل 11 ركعة، فتكون 40 ركعة في اليوم والليلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أدمن القرع الباب 40 مرة في اليوم والليلة يوشك أن يفتح له. فيحرص الإنسان على تعلم سورة الفاتحة وقراءتها القراءة الصحيحة، لأنه يكررها في اليوم 17 مرة كحد أدنى و40 مرة وهو السنة، وما زاد فهو خير وبركة. فينبغي معرفة هذه الصورة العظيمة. وقال في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسماها صلاة، سمى فاتحة الكتاب سماها صلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فينبغي للعبد أن يستشعر أنه يخاطب الله عز وجل في هذه الآيات، ويستشعر أن الله تعالى يرد عليه ويجيب عليه ما يتلوه وما يقرأه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الواجب والمفروض أن يسكت الإنسان ويستشعر أن الحمد كله لله تبارك وتعالى، ثم يسكت سكتة يسيرة يستشعر جواب الله عز وجل عليه في قوله حمدني عبدي ثم بعد ذلك أثنى علي عبدي ومجدني عبدي، تستشعر أن الله يخاطبك وأنت تخاطب الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى، فيستشعر العبد هذه المعاني المهمة. أيضا الفاتحة هي جمعت علوم القرآن كما جاء في الأثر عن الحسن البصري أنه قال أن الله تعالى أنزل كتبا ذكر 314 كتابا، فجعل سر هذه الكتب في 5 كتب: القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور. ثم جعل الله عز وجل سر هذه الكتب في القرآن العظيم، وجعل سر القرآن في المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وجعل سر المفصل في الفاتحة، وجعل سر الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وحينما قرأها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على الرجل الذي لدغ شفي بإذن الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها شفاء، أي سورة الفاتحة، ما أدراك أنها شفاء، فضائلها كثيرة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: ألا أخبرك أي سورة في كتاب الله أعظم؟ ثم أخبره أنها سورة الفاتحة، وقال في حديث آخر قال: أنزل اليوم ملكان لم ينزل قبل، ونزل بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فهذه السورة سورة عظيمة، فضلها كبير، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، هي سورة الفاتحة، وهي فرض وواجب كما ذكرنا تلاوتها وقراءتها. الأمر الآخر الذي ذكره قصار الصور، ذكر من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، ولم يرد في تخصيص هذه الصور حديث صحيح، لكن ربما أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حينما نظر إلى المصحف ورأى أن سورة البينة فيها صعوبة على بعض الناس، فبدأ من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، وهي تقريبا 16 سورة: سورة الزلزلة والعاديات ثم القارعة ثم التكاثر ثم سورة العصر والهمزة ولإلاف قريش أو قبلها الفيل ثم قريش ثم الماعون ثم الكوثر ثم الكافرون ثم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ثم سورة المسد تبت يد أبي لهب وتب وسورة الإخلاص والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه 16 سورة ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها وأن يحفظها، ولأجل أنه إذا صلى الصلاة صلاته إذا صلاها لوحده صلاة النوافل، وكذلك إذا صلى الفريضة إماما أو مأموما إذا كان يقرأ ينبغي أن ينوع، لا يقرأ فقط سورة واحدة أو سورتين لا يقرأ غيرهم، بل ينوع لأجل أن يكون خاشعا لله تبارك وتعالى، ولأجل أن لا تكون صلاته تكرارا وعملا يفعله دون أن يستشعر معناه، دون أن يستشعر معناه. إذا كان يقرأ سورة واحدة يقرأها في كل صلاة هذا أمر مقبول وصحيح، لكن يكون عدم استشعار للمعنى. وجاء عند الترمذي حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني قد كبرت، يقول هذا الرجل، وقد رق عظمي وثقل لساني، فأخبرني بشيء أحفظه، يعني من القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ 3 سور من ألف لام راء التي تبدأ بألف لام راء. قال: لا أستطيع ذلك. فقال: احفظ 3 سور من حاميم ذوات الحواميم التي تبدأ بقوله حاميم. فقال: لا أستطيع ذلك. قال: فاحفظ 3 سور من المسبحات التي تبدأ بسبح لله. فقال: لا أستطيع ذلك. قال: فاحفظ إذا زلزلت الأرض زلزالها. فحفظها الرجل وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهذا الحديث يبين أهمية سورة الزلزلة، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أخذ من هذا الحديث أهمية هذه الصور. قال: فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجيل، يعني تصغير الرجل حينما ذهب، وقال أنه سوف يحفظ هذه الصور سورة الزلزلة. وفي الحديث أنه فقط سورة الزلزلة لم يذكر ما بعدها، لكن ربما أنه يكون سورة الزلزلة وما بعدها إلى سورة الناس، وينبغي للإنسان كما قلنا أنه يعرفها ويحفظها. قال المؤلف رحمه الله تعالى 4 أشياء: قال أولا تلقينا، والتلقين هو أن يقرأ الشيخ ثم يقرأ الحافظ ومن يريد الحفظ بعده، هذا هو التلقين. وحينما أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه السلام جبريل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل لأجل أن يحفظ الآيات ولأجل أن لا تتفلت منه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك يا محمد، أي القرآن، بل الواجب أن تستمع للقراءة حتى يفرغ جبريل. إن علينا جمعه، قال ابن عباس، جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه ثم بعد ذلك تقرأه، إذا حفظته في صدرك تقرأ القرآن، فيتلوه يتلو جبريل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم بعد ذلك يحفظه عليه الصلاة والسلام ويبلغه الأمة تلقينا. والأمر الثاني تصحيحا للتلاوة، وكان عليه الصلاة والسلام يجتمع مع جبريل في شهر رمضان كل ليلة يدارسه القرآن. المدارسة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع، وهذا هو الواجب. وذلك أن القرآن وصل إلينا عن طريق السماع، لو أخذت المصحف وفتحته وقرأته لا تتمكن من قراءته القراءة الصحيحة، بل لا بد من قراءته على الشيخ وعلى الشخص الذي أخذ الإجازة. وهؤلاء الذين حفظوا القرآن ووصل إلينا يعني تواتر عن طريق السماع، حتى بالأداء بالمدود وبالحركات وبيعني التطبيق الحروف ومخارجها كلها وصلت إلينا بالتواتر. كل جيل قرأه عن من قبله، والذين قبلهم قرأوا عن من قبلهم، وهكذا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه عن جبريل، لأن كان قلنا أن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل، ثم جبريل سمعه من الله عز وجل مباشرة. فهذا القرآن متواتر بالسماع، وهذا من إعجاز القرآن، من إعجازه ومن إعجاز الله تبارك وتعالى في هذه الصفة، لأن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي كلامه سبحانه وتعالى تلقينا وتصحيحا للتلاوة وتحفيظا. والحفظ كل إنسان يحفظ بوحده، ليس هناك طريقة بإمكان الشخص أن يحفظ غيره، وإنما هي همة ورغبة وإرادة وعزيمة للإنسان أن يحفظ كلام الله تبارك وتعالى، وهو يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن يسير مسهل، وسبل الحفظ كثيرة، من التلاوة ومن القراءة ومن السماع. بإمكان الإنسان أن يسمع وأن يحفظ وأن يتلوه القرآن الكريم حق تلاوته. وشرحا لما يجب معرفته، الأشياء الواجبة معرفتها من الألفاظ الغريبة، وكذلك ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وإثباتها، وأنه رحمن رحيم مالك يوم الدين، الصفات يعني صفات الله عز وجل، وأننا نثبتها كما جاءت عنه سبحانه وتعالى من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. أيضا ما يتعلق بيوم القيامة مالك يوم الدين، وأنه يوم الجزاء والحساب، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم عظيم، نستشعر هذا اليوم العظيم. أيضا ما يتعلق يعني هذه الأشياء المهمة، أيضا ما يتعلق بأن العبادة تكون لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين وحده دون من سواه، لا نصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى. وأيضا ما يتعلق بالألفاظ التي لا يعرفها الإنسان، يقرأ كتب التفسير وما أمكن، أو سؤال أهل العلم لأجل أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى. والقرآن أنزله الله عز وجل للعمل به، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.